يقول الإمام الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري في شرحه لألفية الإمام العراقي رحمه الله، قال: الرواية من الأصل. يقول العراقي: وليروي من أصل أو المقابل به، ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور وأجاز ذا. أيوب والبرسان قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازة. يعلق الشيخ زكريا على هذه الأبيات التي كنا قد درسنا ما قال فيها الشيخ العراقي رحمه الله. قال: الرواية من الأصل أو الفرع المقابل به وما معهما مما يأتي. قال: وليروي، أي الراوي، إذا رام أداء شيء مما تحمله. ومعنى إذا رام يعني إذا أراد وقصد وأحب أن يروي مما تحمله من الحديث، ما هو الأسلوب الذي يسلكه. إذا كان هذا التلميذ قد تحمل وروى ما سمعه من شيخه من خلال كتاب يتعين عليه أن يكون هذا الكتاب من أصل شيخه، يعني مأخوذ من النسخة التي قرأ عليها الشيخ، ولو كانت هي النسخة التي قرأ فيها الشيخ لكانت أولى. فإن لم يتيسر له فليروي من نسخة أخذت من أصل الشيخ وقوبلت مع أصل الشيخ، لأن أخذ الرواية وأخذ النسخة من أصل الشيخ ومقابلتها بأصل الشيخ يكسبها دقة وضبطا وحفظا، بحيث يؤمن فيها الاختلاف والزيادة والخطأ. لأن الغرض من هذه الرواية هي استمرار ما نقل عن الأصل وما نقل عن الشيخ دون زيادة أو نقص. والذي يضمن ذلك هو الأخذ من أصل الشيخ. وهذا الأمر كما رأينا كان في الزمن الماضي واضحا بينا، لأن الناس يعتمدون فيما يرون على ما ينسخون وعلى ما يكتبون. والشيخ إذا تلقى الحديث من نسخة، هذه النسخة تبقي الطريقة التي تحمل بها، لأن العلماء والشيوخ كان الواحد منهم يعيد النظر في كتابه كلما أراد أن يقرأه، أعاد النظر، وإعادة النظر قد تؤدي إلى الزيادة أو تؤدي إلى الحذف. ولهذا قد يروي عدد من التلاميذ عن شيخ كتابا، ويتميز أو تتميز كل رواية بإضافات أو بإسقاط وحذف لا يوجد في الرواية الأخرى، وحتى لا يتقول التلميذ على شيخه لو روى من رواية أخرى ومن نسخة أخرى تكون فيها زيادات، هذه الزيادات سينسبها إلى الشيخ والشيخ منها بريء، أو ينقص من الروايات التي تحملها عن الشيخ إن أخذها من نسخة قد حذف الشيخ منها بعض الروايات، فيقع الراوي في الإشكال، وربما اتهم الراوي بسبب ذلك بنكارة الرواية، وربما اتهم بسبب ذلك بالشذوذ في الرواية، لأنه عندما يعتمد على نسخة لم يقرأ فيها الشيخ ويكون فيها زيادات، الذين يتابعونه في الرواية من أقرانه وزملائه الذين سمعوا معه الحديث ستكون الرواية بينه وبينهم مختلفة، إما بزيادة وإما بنقص، وعندئذ لا ينسب الناس ذلك الاختلاف النسخي، وإنما يتهمون فيها هذا الراوي بالضعف وسوء الضبط لأنه زاد في رواية شيخه، بل ربما اتهموه بالكذب والوضع حيث إنه أدخل على شيخه روايات لم يرويها الشيخ ولم يتحملها، أو يتهمونه بالقصور في الرواية لأن أقرانه رووا الحديث بزيادة وهو يرويه بالنقص، فإذا لم يكن موثوقا به اتهمه الناس بسوء الضبط في الرواية. لذلك تجنب هذه الأمور وإبعاد الراوي عن هذا الطعن والشك يوجب عليه أنه لا يقرأ الحديث الذي تحمله من شيخه إلا في النسخة التي قرأ منها الشيخ، إما في الأصل، فإن لم يجد نسخة الأصل لابد أن تكون النسخة التي يقرأ منها منسوخة من نسخة الأصل ومقابلة على نسخة الأصل، وبهذا يضمن سلامة التهمة والتضعيف والرمي بالنكارة وغير ذلك والشذوذ وغير ذلك مما عرف في أوساط المحدثين الذين يتساهلون في الروايات حيث يروون من كتب ليست هي الأصول التي اعتمد عليها الشيوخ. قال: الرواية من الأصل أو الفرع المقابل به وما معهما مما يأتي. قال: وليروي الراوي إذا رام أداء شيء مما تحمله من أصل تحمله منه أو من الفرع المقابل به، يعني بالأصل، مع ثقة هذا الذي يقابل، ولا يجوز الأداء بالتساهل، يعني يأخذ أي نسخة ويروي منها خصوصا إذا لم يكن له فيها سماع، بأن يروي من كتاب لم يكن سماعه منه، ولو كان أصلا، يعني ولو كانت هذه النسخة أو هذا الكتاب الذي يروي منه أصلا به اسم شيخه، يعني أن الشيخ سمع على ذلك الأصل، لاحتمال أن الشيخ سمع من روايتين وحدث طلابه على رواية واحدة، ويكون هذا الأصل الذي فيه سماعه هو الذي يحمل الرواية الثانية، فعندئذ يتحمل أو يروي الطالب شيئا لم يتحمله من شيخه. ولو كان أصلا به اسم شيخه، يعني سماعه، أو كان فرعا أخذا عنه، يعني عن ذلك الأصل، أي عن شيخه من ثقة، ولو سكنت نفسه إلى صحته، فإن هذا وحده لا يكفي لدى، أي عند الجمهور من المحدثين. قال ابن الصلاح: لأنه لا بد من أن يكون في كل منهما زوائد ليست في نسخة سماعه. قال: ولكن أجاز ذا، أي أجاز هذا النوع من الرواية، واكتفى بأن يكون اسم الشيخ مذكورا في أصل النسخة، أو أن هذه النسخة مأخوذة من نسخة الشيخ مقابلة. قال: هذا يكفي ولعل الذين قالوا ذلك يكفي بعد استقرار الكتب، خصوصا اذا كانت هذه الكتب يعني لا تحمل روايات كثيرة، وصاحبها مثلا رواها ورويت عنه من خلال طريق واحد. على سبيل المثال احنا عندنا مسند الامام احمد رحمه الله، رواه القطيعي عن عبد الله بن احمد، وعبد الله بن احمد رواه عن ابيه، فالكتاب له رواية واحدة. هنا لو ان الطالب يعني اعتمد نسخة مقابلة بالاصل او مأخوذة من فرع بمقابلة ثقة، في مثل هذا يعني يتساهل، لكن اذا كان الكتاب من روايات مختلفة فيها تفاوت فلا بد من تتبع الرواية التي قرأ الطالب او قرأ التلميذ فيها على الشيخ. قال: ولكن اجاز ذا اي الاداء من كل منهما ايوب السختياني ومحمد بن بكر البرشان، قال: بضم الموحدة وحذف ياء النسب لقبيلة من الازد. قد اجازه ايضا ترخصهما منهما في ذلك، ورخص فيه ايضا الشيخ ابن الصلاح لكن مع الاجازة. يعني الشيخ ابن الصلاح يقول لا بأس ان يقرأ من غير روايته اذا كانت عنده اجازة، لان الاجازة فيها رواية مجملة فتعطيه حق واذن ما زاد عن نسخته وما غاير النسخة. قال: لكن مع الاجازة للراوي عن شيخه بذلك الكتاب او بسائر مروياته التي مر انه لا غنى عنها في كل سماع احتياطا. قال: وليس فيه حينئذ اكثر من رواية تلك الزيادة بالاجازة بلفظ اخبرنا او حدثنا من غير بيان. وهذا يعني يتساهل فيه بالاجازة فيها، والامر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. فان كان الذي في النسخة سماع شيخه يعني هذه النسخة ليست نسخة شيخي وانما نسخة شيخ الشيخ، او هي مشروعة على شيخ شيخي او مروية عن شيخ شيخي، فينبغي له حينئذ في روايته منها ان يكون له اجازة شاملة من شيخه، ولشيخه اجازة شاملة من شيخه، بحيث ان تسلسل الاجازة يقوم مقام الرواية. قال: وهذا تفسير حسن هدانا الله له ولله الحمد. قال: والحاجة اليه ماسة في زماننا. طبعا هذا الكلام يقوله من؟ يقوله اما الشيخ زكريا او من قبل الشيخ زكريا. وهل نحن في هذا الزمن في حاجة الى ذلك؟ الذي يظهر لي والله اعلم ان الامر لم يعد، لانه ما بقي الان من الاسناد الا ما يسمى بالتبرك، ولان معظم الروايات انقطعت ومعظمها اجازات عامة، وان كانت اجازات معينة وهناك يعني اسانيد ومسلسلات، لكنها الاعتماد في ذلك على الكتب بعد استقرارها، خصوصا اذا اضفنا الى ذلك اليوم النسخ المطبوعة، فان الطباعة اثرت على اصل الرواية. كما قلت ان كثير من المحققين اليوم عندما يروون او يكتبون او يخرجون كتاب قد يخرجونه اعتمادا على نسخ واعتمادا على اصول، وهذه النسخ وهذه الاصول ليست من مصدر واحد وليست من اصل واحد. وإنما هي قد تكون روايات متعددة. ثم بدأ يتكلم عن قضية أخرى، قال وإن يخالف حفظه كتابه، يعني أحيانا الطالب يروي كتابا برواية يحفظها في صدره، وعندما يؤتى له بالأصل يجد فرقا بين المكتوب وبين الذي يحفظه، فماذا يصنع؟ هل يقدم المكتوب أو هل يقدم المحفوظ؟ هنا يقول إذا كان حفظ على الشيخ فيقدم المحفوظ، أما إذا حفظ استنادا على كتب أو على نسخ أخرى فهنا يقدم المكتوب، لأن المكتوب متحقق من أنه من كلام شيخه، والمحفوظ غير متحقق. لكن لو حفظ عن شيخه فيقدم المحفوظ على المكتوب، لأنه عندئذ يعني ترجح عنده ما تحمله على غيره. هذا ما أشار إليه بقوله وإن يخالف حفظه كتابه. قال فإن كان حفظه من كتابه رجع إليه، أي الكتاب، وإن اختلف المعنى. وإن كان ليس حفظه منه بل من فم المحدث أو من القراءة عليه فقد رأوا، أي المحدثين، صوابه الحفظ، أي اعتماد الحفظ إن كان مع تيقن وتثبت في حفظه، فإن كان مع شك أو سوء حفظ فلا، يعني فالاعتماد على الكتاب. قال والأحسن مع التيقن الجمع بينهما عندما يروي، فيقول في حفظي كذا وفي كتابي كذا، هذا يعني زيادة في الورع، لا يعتمد مثلا على حفظه فقط ولا يعتمد على ما في كتابه، وإنما يقول الذي أحفظ كذا والموجود في الكتاب كذا، بحيث إن الذين يتحملون عنه يستطيعوا أن يرجحوا أيهما الأصوب وأيهما الأولى. قال والأحسن مع التيقن الجمع بينهما، فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، كالخلاف أي كالمخالفة له ممن يتيقن من الحفظ، أي كالمخالفة له ممن يتيقن من الحفظ في أنه يحسن منه بيان الأمرين فيقول حفظي كذا وقال فيه فلان كذا أو نحو ذلك، أي كالمخالفة ممن يتقن من الحفاظ في أنه يحصل منه بيان الأمرين فيقول حفظي كذا وقال فيه فلان كذا ونحو ذلك. ثم قال الرواية بالمعنى، وهذه أيضا من المسائل التي مرت بنا فيما كتبه الشيخ العراقي. الأصل أن يروي التلميذ والطالب الكتابة باللفظ ولا يجنح إلى المعنى، لكن مر بنا أن العارف بالمعاني والعارف بالألفاظ والعارف بالدلالات له أن يروي بالمعنى، لأن أصل رواية الحديث قائمة على المعنى، الأصل في رواية الحديث أنها قائمة على المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز وأباح لأصحابه أن يروا بالمعنى ولم يلزمهم باللفظ كما كان الأمر في القرآن، حيث إن كثير منهم ينقلون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويصوغون هذه الأفعال بالمعاني. نعم هناك بعض الأحاديث خاصة فيما يتعلق بالأدعية أو في بعض النصوص كالأوراد وغيرها، هذه لا بد أن تنقل وأن تروى بلفظها، إلا أنها بالنسبة لما يروى بالمعنى قليل. لذلك العلماء اختلفوا في قضية الرواية بالمعنى، فذهب جماعة إلى حظر الرواية بالمعنى، قالوا لأن الرواية بالمعنى قد يخرج النص عن المراد، حيث إن الطالب يفهم معنى ويرويه بما يفهمه وهو ومخالف للمطلوب، لأن الألفاظ وإن كان أهل العلم يقولون إن هناك ترادف بين الألفاظ، إلا أنهم يقولون هذا الترادف أحيانا لا يؤدي المعنى الدقيق. فمثلا عندما يستخدمون كلمة قعدة وجلسة يقولون كل منهما يدل على هذه الهيئة، لكن العرب تستخدم قعدة من استلقاء يعني من نوم، وجلسة من قيام. فإذا ومع أنهما تدلان على معنى واحد، لكن لكل معنى خصائصه ولكل معنى، وهي قضية معروفة عند علماء اللغة، هل الترادف ممكن أو ليس بممكن. لذلك قالوا لا بد لمن يريد أن يروي بالمعنى وأن يأتي باللفظة التي يستخدمها، لا بد أن يكون عارفا باللغة وعارفا بما يحيل المعاني. هنا الآن يذكر في هذه المسألة أيضا، أو يذكر هذه المسألة، هل لطالب علمي الذي يروي الكتب هل له أن يرويها بالمعنى؟ طبعا هذه القضية فرعها عن القضية الأساسية، وهي هل تصح الرواية بالمعنى أو لا. الذي يظهر لي إن كانت الرواية شفويا وكانت الرواية بمجرد الحفظ وكان هذا الطالب عارفا لما تحيله المعاني، له أن يروي بالمعنى. أما إذا كان الرواية من خلال كتاب كتبه المؤلف فليس له أن يروي بالمعنى إذا أراد أن ينقل النص. وقد أشرت في درس ماضي إلى ما يسميه اليوم طلبة البحث والمشتغلين بالأبحاث العلمية ما يعرف بالاقتباس وما يعرف بنقل الفكرة والمعنى. أما من يريد أن يقتبس يعني يريد أن ينقل نصا معينا من كتاب فليس له أن يروي بالمعنى، بل لا بد له أن ينقل النص بلفظه. لكن من أراد أن ينقل الفكرة أو ينقل المعنى ويأتي بصيغة تشعر بذلك أنه ما التزم النص فله أن يروي بالمعنى، له أن يروي بالمعنى، لكن عليه أن يظهر ذلك وأن يبينه. أما فيما يتعلق برواية الحديث فيما يتعلق في هذه المسألة فلا بد من الالتزام بالنص، ولم يبح العلماء أن يروي المكتوبة بالمعنى، لأنه في هذه الحال يغير ما قاله المصنف ويغير ما وضعه المؤلف لو روى بالمعنى. قال وما الرواية بالمعنى وما معها مما يأتي. يقول الحافظ العراقي وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، فالمعظم أجاز بالمعنى وقيل لا الخبر، والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما. يعني الأصل أن يروي الألفاظ، قال وليروي وجوبا بلا خلاف بالألفاظ التي سمع بها لا بمعانيها، من تحملها وهو لا يعلم مدلولها. كأنه جعل هذا قيد، ومفهومه أن من علم مدلولها وعرف مدلولها وفهم مدلولها له أن يروي بالمعنى. لا يعلم مدلولها ومقاصدها، إذ لو روى بالمعنى لم يؤمن من الخلل. وأما غيره وهو من يعلم ذلك، فالمعظم من أهل الحديث والفقه والأصول أجاز له الرواية بالمعنى ولو في الخبر أو حفظ اللفظ أو أتى بلفظ غير مرادف أو كان المعنى غامضا قال ابن الصلاح وهو الذي تشهد به أحوال الصحابة رضوان الله عليهم والسلف رحمهم الله الأولين، فكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وذلك لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. وقيل وهذا الرأي الثاني لا يجوز له ذلك مطلقا وإن لم يتغير المعنى ولا خالف اللغة الفصحى، خوفا من الدخول في الوعيد، حيث عزى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظا لم يقله، ولأنه قد يظن توفية لفظ بمعنى لفظ آخر ولا يكون كذلك في الواقع. وقيل لا يجوز له ذلك في الخبر، يعني في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له في غيره، يعني من الموقوفات والمقطوعات، لأن الحضر لا يتولى يعني لا يشملها. وقيل غير ذلك، هذا كله في من أخذ من غير تصنيف، يعني روى بالمشافهة. أما من أخذ منه يعني من التصنيف والكتاب فهو ما ذكره، يعني بقوله أي ما ذكره الشيخ ابن الصلاح، ما ذكره بقوله والشيخ يعني ابن الصلاح في التصنيف قطعا قد حضر، أي منع الرواية بالمعنى من الكتب المصنفة. وفي نسخة مطلقا حضر، أي منع تغيير اللفظ الذي ضمنه بلفظ آخر بمعناه، لأن ما رخصوا بسببه من المشقة في ضبط الألفاظ والجمود عليها منتف في المصنفات. ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فلا يملك تغيير تصنيف غيره، وعندئذ تتغير الكتب التي صنفها أصحابها. وقضيته تخصيص المعنى بما إذا وقضيته تخصيص المنع بما إذا روينا التصنيف أو نسخناه، أما إذا نقلناه منه إلى أجزائنا وتخاريجنا فلا، يعني لأن هذا كأنه يأخذ حكم الرواية بالمعنى، يأخذ حكم حكم الشفاء المشافهة، يعني إذا أردت أن تنقل معنى في كتابك الذي تكتبه وفي مقالك الذي تكتبه وفي حديثك الذي تتحدث به لا بأس، أما إذا أردت أن تنقل الكتاب نفسه فلا يجوز لك أن تغير فيه شيئا. قال وليقل الراوي ندبا عقب إراده الحديث بمعنى أي بالمعنى أو كما قال ونحوه، يعني إذا نقلت الرواية بالمعنى تبين للناس أنك تروي بالمعنى، تقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه أو مثله أو شبيها منه أو قريبا منه، كقوله ونحو هذا ومثله أو شبيهه، وهذا كشك من المحدث أو القارئ في لفظ فإنه يحصل أن يقول أو كما قال، يعني إذا قرأ عبارة ما اتضحت لك، كلمة ما استطعت أن تقرأها حسب إرادة مؤلفها والتمست عليك وقرأتها بأكثر من وجه، فتقول بعد أن تقرأها بالوجوه المختلفة أو كما قال أو نحو ذلك. قال ابن الصلاح وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية الصواب عنه إذا بان، يعني إذا اتضح. قوله أبهما قال بألف الإطلاق صفة لشك وهي تكملة وإيضاح، يعني إذا الشك وقع بسبب الإبهام في الكلمة التي ما استطعت قراءتها. ثم قال الاقتصار على بعض الحديث، وهذه أيضا قضية من القضايا التي تقع في الرواية، أحيانا يرد حديث طويل وفيه قضايا متعددة ومسائل، والإنسان يريد أن يستدل بهذا الحديث في مسألة معينة، فهل له أن يروي الحديث كله يلزمه ذلك، أو له أن يقتصر على بعض الحديث؟ هذا ما يريد المؤلف أن يبينه. مر بنا من كلام الشيخ الحافظ العراقي أن إذا كان الاقتصار على هذا الجزء من الحديث غير موفي للمعنى المراد فلا يجوز، خصوصا إذا كان الجزء المقتصر حذف منه استثناء، أو حذف منه قيد، أو حذف منه شرط، فإن هذا لا يجوز لأنه يخل بالمعنى المراد. وهذا ما يشير إليه بعض الناس بقولهم استشهاد فلان كقوله ويل للمصلين، لأن الاقتصار على مثل ذلك وحذف الشرط يخل بالمعنى. لكن إذا ما كان هناك إخلال بالمعنى وهذا الاقتصار يجوز أن يقتصر، يعني هذا الجزء يجوز أن يقتصر عليه، فإنه لا بأس من الاكتفاء به والاقتصار عليه. وقد فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من علماء الحديث ذلك، حيث إنهم يجزئون الحديث الواحد في أكثر من موضع، يستدلون بكل جزء على موضوع معين. قال: الاقتصار على بعض الحديث وحذف بعض المتن أي الحديث، وإن لم يتعلق بالمثبت تعلقا يخل حذفه بالمعنى فمنع، يعني هذا رأي من الآراء مطلقا، لأن رواية الحديث ناقصا تقطعه وتغيره عن وجهه، أو أجز، وهذا هو الرأي الثاني مطلقا، إن انتفى التعلق المذكور وإلا فلا يجوز، يعني إذا كان التعلق قائم، أو أجزه إن أتمه، يعني إذا أخذت الجزء تاما بحيث إنه يعطيك الحكم المطلوب، أو أجزه إن أتم، قال بضم أوله إيراد الحديث منه أو من غيره مرة أخرى ليؤمن بذلك من تفويت حكم أو نحوه، وإلا فلا، أي وإن كان لا يؤدي المعنى المطلوب ويكون فيه إخلال فلا تفعله، وإن جوز قائله الرواية بالمعنى كما قاله ابن الصلاح وغيره، لأن هنا ليس رواية بالمعنى، اقتصارك على بعض الحديث إذا لم يستوفي المعنى لا يكون كمثابة الرواية بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى يشترط فيها استيفاء المعنى ويشترط فيها تحقيق المعنى، وهنا الاقتصار والحذف لا يستوفي هذا الشرط. ولهذا قال: أو أجزه لعالم أي عارف، وإن لم تجز الرواية بالمعنى، لأن العالم يعرف المقصود من الحديث، ولذلك عندما يجزئه لم يقتصر على بعض المعنى دون البعض. لا لغيره، قال: فهذه أربعة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بأنه إذا كان الفاعل ذلك عالما فجائز، وقول بأنه إذا كان المعنى مستوفى فجائز وإن لم يكن من عالم. قال: فهذه أربعة أقوال. ومز أي ميز ذا القول الرابع، وهو ما عليه الجمهور عن البقية، يعني والقول الرابع هو القول الذي ارتضاه الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأن العالم له دور كبير في معرفة تقطيع الحديث والاقتصار على بعضه دون بعض، حيث يستطيع أن يقتصر على الحديث فيما يستدل به ويستشهد. قال: وهو ما عليه الجمهور عن البقية بوصفه بالصحيحين يكن ما اختصره بالحذف من المتن منفصلا عن القدر الذي قد ذكره أي غير متعلق به تعلقا يخل حذفه بالمعنى، لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين. أما إذا تعلق به التعلق المذكور كالاستثناء والغاية والحال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول لا يباع الذهب بالذهب، لأنه في هذه الحال نهى عن بيع الذهب بالذهب، والنبي إنما نهى عن حالة وليس عن كل الأحوال، فلا يجوز حذفه بخلاف بلا خلاف كما مر. وقوله أو لعالم إلى آخره، قال شيخنا: ينبغي أن لا يكون قوله برأسه بل يجعل شرطا لمن أجاز. قال: قوله أو لعالم إلى آخره، قال شيخنا، والمراد بشيخه هنا الحافظ ابن حجر، ينبغي أن لا يكون قولا برأسه، يعني هذا القول اللي هو قال إنه إذا كان العالم مقطعا للحديث يجوز، ونحن قلنا إنه في أربعة أقوال، كأن الحافظ ابن حجر يعترض على القول الرابع ويقول ما ينبغي أن يكون قولا مستقل، مجرد كونه عالم له أن يقطع دون مراعاة للمعاني، فكأنه يرى أنه لا بد من تقييده بالقول الثالث، وهو أنه عندما يقطع يقطع مع ملاحظة المعاني بحيث يستقيم الكلام الذي يقطع الحديث عنده. هذا ما أشار إليه بقوله. قال شيخنا: ينبغي أن لا يكون قولا برأسه بل يجعل شرطا لمن أجاز، فإن منع غير العالم من ذلك لا يخالف، فإن منع غير العالم من ذلك لا يخالف فيه أحد، هكذا كله في غير المتهم. أما المتهم فيمنع منه كما قال. وما لذي أي لصاحب تهمة أي لصاحب خوف من تطرق تهمة إليه بالحذف أن يفعله، يعني إذا كان الإنسان يخاف. هنا هذه القضية في الحقيقة ينبغي أن تبين أكثر. لو أن تلميذا نقل الحديث عن شيخه مقطع، والشيخ اقتصر على جزء من الحديث، والتلميذ تلقاه عن شيخه على ذلك الجزء، فهل له أن يرويه كذلك أو أن يكمل الجزء المتبقي حتى يتم المعنى؟ هذه هي القضية التي يناقشها. يقول: إذا كان إضافته وزيادته على ما ذكره شيخه يؤدي إلى التهمة فلا ينبغي له أن يضيف شيء، ولا ينبغي له أن يزيد، بل يقتصر على ما رواه عن شيخه دون زيادة أو نقص، لأنه لو زاد أو حذف اتهم إما في ضبطه وإما في كونه روى منكرا، حيث إن أقرانه اقتصروا على ما نقله الشيخ. هذه هي المسألة التي يشير إليها بقوله في وما لذي تهمة أن يفعله فإن أبى فجاز ألا يكمله، أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب. البيت الثالث: وما لذي تهمة أن يفعله فإن أبى فجاز ألا يكمله، يعني إذا كان أمن التهمة له أن يكمل، أما إذا خشي التهمة بأن يلحق تلحق به بأنه تصرف في رواية شيخه وبأنه غير رواية شيخه غير رواية شيخه فليس له أن يجيب. قال: وما لذي أي لصاحب خوف من تطرق تهمة إليه بالحذف أن يفعله، يعني أن يفعل ذلك التقطيع، سواء رواه ابتداء ناقصا أم تاما بعد، لأنه إن رواه تاما بعد أن رواه ناقصا اتهم بزيادة ما لم يسمعه، أو بالعكس اتهم بنسيانه لقلة حفظه، فيجب عليه أن يرويه تاما لينفي هذه الظنة عن نفسه. فإن أبى أي خالف ورواه ناقصا فقط فجاز لهذا العذر، أعني خوف اتهامه أو خوف اتهام الزيادة، له أن لا يكمله بعد ذلك ويكتم الزيادة. قال ابن الصلاح: من كان هذا حاله فليس له أن يروي الحديث ناقصا إذا كان قد تعين عليه أداؤه تاما، إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه ولا ناقصا، لأنه إذا رواه أحسن، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا، وبين أن يرويه متهما فيه بالزيادة فيضيع ثمرته لسقوط الحجة.